قبل قدوم النبي المدينة، وأسلم على يد مصعب بن عمير، مصعب بن عمير القرشي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قارئ يعلم الناس القرآن ويصلي بهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أراد الله تعالى أن يسلم سعد بن معاذ على يد هذا الرجل الذي يسمى مصعب، في قصة جليلة جميلة عظيمة، أحيلك إلى كتب السيرة، اقرأ كتب السيرة تقف على قصة إسلام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد الأوس. حسن إسلامه، شهد مع النبي غزوة بدر، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الخندق، وكان إناؤه وجفنتهم وصحيفته لا تعزب لا تتأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له مقدار عظيم عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سعد بن معاذ قتل عام الخندق سنة الرابعة من الهجرة أو الخامسة على خلاف عند أهل العلم، وسمي العام عام الخندق أو الغزوة غزوة الخندق، لأن قريش عليهم لعاين الله في ذلك الوقت اتفقوا على أن يأتوا إلى طيبة ويقاتلوا رسول الله، واجتمع قبائل من قبائل العرب الذين هم حول المدينة، بنو غطفان بنو أسد، استطاعت قريش أن تستقطبهم وتكون معهم هذه القبائل، واستطاعوا أيضا أن يجعلوا بني قريظة خائنين. بنو قريظة يسكنون الناحية القبلية من المدينة وبعض الشرقية، بنو أسد بنو غطفان قريش، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما هموا بهذا الأمر أن يقضوا على رسول الله ومن معه، ولا يريدون أن تقوم الدولة الإسلامية، ويأتوا إلى عاصمة الإسلام الأولى المدينة ليقضوا على رسول الله ومن معه، وأنى لهم أن يكون ذلك. اقترح سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفر حفيرة، هذه الحفيرة تسمى الخندق، فحفر النبي ومن معه الخندق خلال 17 يوم، حفيرة من الحرة الشرقية اتجهت إلى الشمال إلى قرب الموضع الذي يسمى اليوم بير عثمان، بعد ذلك اتجهت إلى ناحية أحد في الموضع الذي يسمى مسجد الدرع، بعد ذلك عادت إلى ناحية الجنوب حتى أتت إلى موضع معلوم اليوم يسمى جبل الراية، بعد ذلك توجهت إلى الشرق، فأصبحت المدينة مسورة بحفرة، لو أراد فارس أن يقفز بفرسه لا يقوى. خلال 17 يوم يحفرون هذه الحفرة العميقة الطويلة العريضة، صحابة عددهم قليل، وزع النبي عليهم العمل فعملوا، ومتى أمام صادفوا كدية أو شيء قاسي أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخذ المعول بيده وضرب تلك الكدية فتتهشم صلوات الله وسلامه عليه. اقرأوا غزوة الخندق، اقرأوا غزوة الخندق، واقرأوا غزوة بدر وأحد، واقرأوا بقية غزوات رسول الله، ودعوا عنكم أدب السرير، دعوا عنكم أدب السرير، دعوا عنكم القصص الماجن الفاجر، دعوا عنكم بعض المجلات